وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها مستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به. طيب السؤال يا شيخ، إذا أراد أن يبيعها على شخص آخر بأقل، يعني مو نفس الشخص، على شخص آخر بأقل، هو الغالب في هذا أنه إذا باع على شخص آخر فإنه يبيعها بأقل لا شك، لأن الدائن قد رفع سعرها بالمناسبة لأجيل السلم، فإن بيع الحاضر ليس كبيع مؤجل، فهو لن يبيعها إلا بأقل من ثمنها ما لم ترتفع الأسعار، لأنه أحيانا يشتريها بخمسين ألف مؤجلة وقيمتها حاضرة أربعون ألفا، ثم ارتفع السعر في يومين أو أقل حتى تبلغ هذه السيارة ستين ألفا نقد، فإذا كان ذلك فهذا ما في إشكال، عرفت؟ عليه نقول إذا باعه على غير من استدانه منه فله أن يبيعه بأقل، وله أن يبيعها بأكثر، وله أن يبيعها بمثل اشتراها به حسب الحال. يا شيخ اسمح لي بسؤال ثاني. لا، السؤال الثاني اسمح لك إذا جاءت مرة ثانية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، شخص يقول نعم أنا مثلا عندي عقيقة فذبحتها فأكرمت ناس من العمال بينهم مسلم وهم كفار، فهل يجوز لي إكرامهم أم لا؟ أولا الحقيقة ذبيحة لله عز وجل، ولا يجوز أن يتبع بها الإنسان مذمة عن نفسه، ولا أن يجلب بها لنفسه مصلحة، فإذا كان قد أكرم بها العمال من أجل أن يزيد في عمله وينصحوا له فهذا لا يجوز، أما إذا أكرم العمال بها لأنهم فقراء فهذا لا بأس، سواء كانوا مسلمين أو غير أو غير مسلمين، وسواء كان معهم مسلم أم لم يكن، لأن الله تعالى قال في كتابه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هل يشترط للسنة الراتبة التي قبل الظهر وقبل الفجر دخول وقت الصلاة؟ السنة الراتبة القبلية تكون قبل الصلاة لا بد أن تكون بعد الوقت، لأنها راتبة لصلاة لا تصح إلا بعد وقت، فلو قرر أن الإنسان صلاها قبل الوقت ظانا ان الوقت قد دخل ثم تبين انه لم يدخل فليعدها، وتكون الاولى نافله نفلا مطلقا لا راتب. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. ما الفرق بين الدين والقرض والسلم؟ الدين والقرض والسلم كلها بمعنى واحد عند الفقهاء، لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الدين ما ثبت في الذمة سواء كان قرضا أو ثمن مبيع أو كان أجرة لم يسلمها المستأجر أو غير ذلك، كل ما ثبت في الذمة فإنه دين عند أهل العلم. أما عند العامة فالدين عندهم هو التورط، يعني أن يبيع سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضر من أجل أن يبيعها المشتري وينتفع بثمنها، هذا هو الدين عند العامة. أما في الشرع وعند العلماء الدين كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو قرض أو سلم أو غيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للتحديد اتجاه القبلة في الصحراء، بعض الناس يجعلون الشمس على يسارهم ثم يصلون، فهل هذه الوسيلة صحيحة وهل هناك وسائل لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء؟